الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم والرسول الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صلى الله عليكم. يقول السائل: يزعم كثير من أصحاب الحزبيات أن المنهج السلفي والسلفيين لا يصلحون في هذا الزمن، لأنهم يهتمون بالعقيدة وتبيين الخطأ ولا يهتمون بالسياسة العالمية، فما رأي فضيلتكم؟ هذا كلام طيب. اترك العقيدة والعبادة وتحدثوا عن الإسلام فقط. النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى عبادة الله، ولم يتحدث عن سياسة ولا عن دولة ولا عن صناعة أجنبية وغير أجنبية. الله جل وعلا لا يحاسبنا لماذا لا نتفق مع أمريكا أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا، يحاسبنا إذا صرفنا في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام همهم في الحقيقة السلطة والوصول إليها. ينبغي للإنسان أن يقرأ دعوة الرسل، دعوة الرسل كلها أن يعبد الله، وقد تكرر دعوة الرسل في سور كثيرة من القرآن الكريم. فدعوة الرسل في القرآن الكريم هي منهج. الله ما أرسل محمدا لينظم دواوين الكتاب وسجلاتهم والسياسات العالمية، أرسله بشيرا ونذيرا، مبشرا للذين يخلصون لله العبادة للجنة، ومنذرا من يعبدون مع الله غيره أو لا يعبدون الله.